بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخبر جل وعلا في هذه الآيات المباركات أنه يوم القيامة تشقق السماء، وقد سبق أن ذكرنا أن مثل هذا معناه: واذكر يوم تشقق السماء، وذلك أن السماء تتشقق من كل جهة، ولم يقل تنشق، لأنه لو قال تنشق لكان الانشقاق من طرف واحد، ولكن أخبر أنها تتشقق، وذلك من كل حدب وصوب، كما قال جل وعلا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وكما قال جل وعلا: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقال جل وعلا: إذا السماء انشقت، وذلك يوم القيامة فإنها تتشقق وتتفطر. ثم قال: ويوم تشقق السماء بالغمام، والغمام هو كل ما غم وجه السماء وغطاه عن الناظر إليه من سحاب وقتام. وهذه الآية كما قال جمع من المفسرين تفسرها الآية الأخرى، وهي قوله جل وعلا في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. والغمام هنا هو السحاب الأبيض الرقيق، قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين، ونقول في قوله جل وعلا: وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال نقول فيه هنا بمعنى مع، أن يأتيهم الله جل وعلا مصحوبا بالغمام. قال: وقلنا إن في هنا بمعنى مع، لأن في تفيد الظرفية، والله جل وعلا لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. إذن قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام، أي تتشقق السماء وتنفرج بالغمام، كما قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام، وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزول الملائكة، ونزول ملائكة السماوات يومئذ، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. انتهى كلامه. قال جل وعلا: ونزل الملائكة تنزيلا، كل ذلك يحدث ذلك اليوم، مجيء الله جل وعلا في ظلل من الغمام، وتشقق السماء وتفطرها، ونزول الملائكة، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وهذا دليل على نزول الملائكة يوم القيامة، وأنهم ينزلون ويحيطون بأهل الأرض. وقد أورد ابن كثير رحمه الله خبرا عن ابن عباس، وهو ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال يجمع الله الخلق في يوم القيامة في صعيد واحد، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق، فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق، فيحيطون بالجن والإنس ويجمع وبجميع الخلق، ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق، وهم أكثر من أهل السماء ومن الجن والإنس وجميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم. ثم ذكر بقية السماوات السبع نحو ذلك. فهذا هو معنى نزول الملائكة، أنها تنزل وتحيط بالناس وتحيط بالجن والإنس، فلا مفر ولا مهرب في ذلك اليوم، وكل إنسان سيلقى عمله. ثم قال جل وعلا الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك ذلك اليوم الحق، ووصف الملك بأن وصف الملك بأنه حق أو بأنه الملك الحق، لأن غيره ممن يملك يذهب ملكه ذلك اليوم. وهذا كما قال جل وعلا مالك يوم الدين، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أن الله يقبض السماوات والأراضين ثم يقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. قال القرطبي وصف الملك بالحق لأنه الملك الذي لا يزول، وأما الملك الذي يزول فليس بملك حقيقي، وأشار بذلك إلى ملك الناس في هذه الحياة، فإنه يزول ملكهم، وأما ملك الله جل وعلا فهو الملك الحق الذي لا يزول ولا يحول. والله جل وعلا يملك الدنيا والآخرة، فله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وليس ذلك خاصا بذلك اليوم، لكنه أفرد ذلك اليوم بالذكر، لأنه يزول ملك كل أحد ولا يبقى إلا ملكه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي كان ذلك اليوم على الكافرين عسيرا أي شديدا ومن شدته طوله، فإنه مقدار 50,000 سنة. وقال ابن كثير رحمه الله عسيرا أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء، لأنه يوم عدل وقضاء فصل، كما قال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم قال سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي واذكر يوم يعض الظالم على يديه من الندم والحسرة والتلهف على حاله وما صار إليه، ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وذلك بالإيمان به حتى أكون على سبيله وطريقته وأكون معه ومن جنده وتحت لوائه، ولكن ذلك حين لا ينفع الندم. وقد قال كثير من المفسرين إن القائل هو عقبة بن أبي معيط، وأن خليله هنا في قوله ليتني لم أتخذ فلان خليلا قيل هو أبي بن خلف، وقيل أمية بن خلف، والذي يظهر والله أعلم هو العموم. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم وعض على يديه حسرة وأسفا, وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء, فإنها عامة في كل ظالم, كما قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول, وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل, ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ويعض على يديه قائلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, يعني لمن صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلالة, وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما. ثم قال جل وعلا لقد أضلني عن الذكر وهو القرآن بعد إذ جاءني, أي بعد بلوغه لي وسماعي له من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وكان الشيطان للإنسان خذولا, أي يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه, ولهذا لا يجوز أن يتخذ الشيطان خليلا ولا وليا, ومن فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه, كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه, وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه, وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه, وترك تدبره وتفهمه من هجرانه, وترك العمل به وامتثال أوامره, وترك العمل به وترك امتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه, والعذول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه, إنه كريم وهاب. انتهى كلامه رحمه الله. وكلامه هنا في غاية البيان, لأن الهجر الأصل فيه هو الترك, والنبي صلى الله عليه وسلم نادى ربه مبينا ومشتكيا إليه هجران قومه للقرآن الذي أنزله عليه. وقد بيّن ابن كثير أن الهجران يشمل هذه الأمور كلها, فيدخل فيه الكافر دخولا أولية الذي هجر العمل به والأخذ به واتباعه, ولكن أيضا يخشى على من ترك تلاوته أن يناله نصيب من ذلك, لأنه هجر تلاوته وهجر قراءته. فعلى المسلم أن يقرأ القرآن وأن لا يهجره, وأن لا يمر عليه يوم إلا ويقرأ شيئا من كتاب الله جل وعلا, فإن هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فقال: من نام عن حزبه من الليل، فدل على أنه ينبغي لكل مسلم أن يكون له حزب كل يوم، وأفضل ذلك أن يكون في وقت الليل. ثم قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك الكاف كاف التشبيه، والمعنى كما جعلنا لك عدوا جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، فكما جعلنا لك أعداء تشتكي هجرهم لكتاب الله وعدم الإيمان به فهذه سنتنا، فقد جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين سبقوا عدوا من المجرمين الذين بلغوا الغاية في الإجرام وفعل السيئات ومعارضة الحق، وهذه سنة الله. قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا، وهذا فيه طمأنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه يقول: لا يهمنك معارضتهم ولا عداوتهم لك ولا طعنهم في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى سيهديك ويهدي بك، وكفى به هاديا يهدي إلى الحق ويدل عليه ويرشد إليه ويوفق للعمل به، وكفى به نصيرا ينصر أولياءه. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي كما حصل لك يا محمد من في قومك من الذين هجروا القرآن، كذلك كان في الأمم الماضين، لأن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ولهذا قال هاهنا: وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي لمن اتبع رسوله وآمن، أي لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه، فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. وإنما قال هاديا ونصيرا لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لئلا يهتدي أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن، فلهذا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم، حيث قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي هل لا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة كما نزلت الكتب قبله كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين أو لتثبت به قلوب المؤمنين، كقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولهذا قال لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال قتادة وبيناه تبيينا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفسرناه تفسيرا. إذن أخبر الله جل وعلا أن الكفار يتدخلون في كل شيء حتى هذا القرآن، وهم إنما قصدهم بذلك الطعن في القرآن، فإنهم يقولون لماذا هذا الكتاب جاء مفرقا، لما لم يكن مثل كتب الأنبياء السابقين، يريدون بذلك الطعن في القرآن. عليهم من الله ما يستحقون. ولهذا معنى قوله لولا بمعنى هلا التحضيضية، بمعنى هلا أنزل الله عليه القرآن جملة واحدة مع بعضه كما هي كتب الأولين. فقال الله جل وعلا كذلك، أي مثل هذا الإنزال أنزلناه لأجل أن نثبت به فؤادك ونثبت به قلبك أنت وأتباعك. فكلما حدث حادث أو وقعت واقعة نزل قرآن فيها من السماء فيثبت المؤمنين ويثبت الرسول، لأن القرآن لا والوحي لا ينقطع عنهم، ينزل فترة بعد فترة، بخلاف ما لو نزل مرة واحدة ثم انقطع بعد ذلك يطول العهد. وهذا من فوائد تنزيل القرآن مفرقا على 23 سنة. ثم قال جل وعلا ورتلناه ترتيلا، استدل بهذه الآية أو بهذا الجزء من الآية، استدل به على تجويد القرآن وعلى تحسينه، لأن الترتيل هو القراءة بتؤدة وعدم العجلة. ثم قال ابن كثير رحمه الله مثنيا ومبينا فضل هذه الآيات، قال ثم في هذا يعني في قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقبل ذلك نتعرض لمسألة مهمة أشار إليها ابن كثير، فقال قال أبو عبد الرحمن النسائي أخرج أحمد بن سليمان وساق بسنده عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة. قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي من مسائل الاعتقاد، هل أنزل القرآن مرة واحدة كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فقال بعض أهل العلم ذلك، وقال بعض أهل العلم المراد ابتداء إنزاله، فابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم استمر نزوله على 23 سنة. وقال بعض أهل العلم وهو رأي الجمهور وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء، ثم بعد ذلك أنزل من بيت العزة في السماء الدنيا، أنزل مفرقا بحسب الوقائع والأحداث على مدار 23 سنة. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه إن شاء الله، لأنه لا يكاد يعرف عن السلف قولا غيره، وهو ثابت وصحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ومثله لا يقال بالرأي والاجتهاد. ثم قال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن كثير ولا يأتونك بمثل أي بحجة وشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصح. وأفصح من مقالتهم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا يأتونك بمثل، أي بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي إلا نزل جبريل من الله بجوابهم. قال ابن كثير: ثم في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا ونهارا سفرا وحضرا، وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة. فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني يشير إلى أن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة أن هذا كأنه إنزال للقرآن كاملا عليه، لأن الأنبياء السابقين كان ينزل عليهم الكتاب مرة واحدة والنبي نزل عليه مفرقا، لكن كل مرة ينزل كأنه إنزال كتاب مستقل، لأنه حديث عهد من الله جل وعلا، وهو يدل على عناية الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معه يسمعه ويراه. فإذا وقع له أمر أو وقع بين يديه نزل القرآن مبينا ذلك وموضحا له. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال ابن كثير: ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار في معادهم ويوم القيامة وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وفي الصحيحين عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين. انتهى كلامه رحمه الله، وهو بين. فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب هؤلاء الكافرين المعرضين الذين يطعنون في القرآن ويذمونه ويذمون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جزاء وفاقا، يحشرون إلى جهنم، يجمعون ويساقون إلى نار جهنم، وذلك على وجوههم. وهذا فيه شدة عذاب وخزي وتنكيل أنهم يمشون على وجوههم، نعوذ بالله. ولهذا ما أخبر الله به حق، ويجب أن يسلم لذلك وأن يقال صدق الله ورسوله، ولا يتأول بتأويل يخالف ذلك. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أليس من أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ والجواب: بلى، إنه لقادر على ذلك. فيجب التصديق به وأن الله سيفعل ذلك بهم. ثم وصفهم بقوله أولئك، وأولئك اسم إشارة للبعيد، والمتحدث عنهم قريب، ولكنه أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليبين علو منزلتهم في الشر والفساد والعذاب والنكال. فقال: أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، فمكانهم أشر مكان لأنه النار وبئس المصير وما فيها من العذاب والنكال. وأيضا هم أضل سبيلا لأنهم سلكوا سبل الضلال وتركوا طريق الحق. وهذا يدل بمفهوم المخالفة أن المؤمنين خير مستقرا وخير مقاما، لأنهم في الجنة في دار النعيم، وهم مقيمون فيها أبد الآباد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.